بسم الله بديت قاولي بسم الله بديت قاولي بحلاها بلساني بحلاها بلساني وثني بصلة مع أسلم وثني بصلة مع أسلم عطاها العدناني عطاها العدناني الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد لا صاد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد لا صاد مولاه ذنوبنا كثيرة الله عيوبنا كبيرة الله ذنوبنا كثيرة الله عيوبنا كبيرة الله يسترها هو يسترها هو ويغفر لنا حليم كريم يسترنا رؤوف رحيم يغفر لنا حليم كريم يسترنا رؤوف رحيم يسترنا يسترنا بسم الله بديت قاولي بسم الله بديت قاولي بحلاها بلساني بحلاها بلساني وثني بصلة مع أسلم وثني بصلة مع أسلم عطاها العدناني عطاها العدناني الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد لا صاد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد لا صاد مولاه بسم الله وبالله دخل لحمك يا سيدي وبالله بسم الله على لحمك يا سيدي وبالله الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد لا